الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا انتهينا في آخر مجلس عند الحديث 12 من 40 النووية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب حتى ما يحب لنفسه. حديث 13، حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وشرحنا نصفه الأول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، وبقي الكلام على آخر الحديث وهو ما يحب لنفسه. فقط ننبه على أن كلمة يحب هنا تكررت: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. فالأولى منصوبة، الثانية مرفوعة. ويخطئ كثير من الطلبة في عند حفظ الحديث فلا يقرؤونها سليمة، إما يقرؤون بنصب الفعلين أو برفعهما أو رفع الأول ونصب الثاني، والصواب نصب الأول ورفع الثاني. لا يؤمن أحدكم حتى يحب، حتى هذه ناصبة، أو حتى هذه الفعل المضارع إذا جاء بعدها وكان مضارعا دالا على الاستقبال، وكان الفعل الذي بعدها مستقبل لما قبلها فإنها تنصب المضارع. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في المضارع الثاني في المضارع، والأصل في المضارع أن يرفع، أن يكون مرفوعا لتجرده من الناصب والجازم. إذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما هذه موصولة؟ أي حتى يحب لأخيه الذي يحب لنفسه، الشيء الذي يحبه لنفسه. وقلنا جاء في رواية للإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ما يحب لنفسه من الخير. فإذا المحبة التي تحبها لنفسك من الخير لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى تحبها لأخيك أيضا، حتى تحبها لأخيك كذلك. ويفهم من الحديث أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر، ما يكره لنفسه من ماذا؟ من الشر. فهذا يفهم من الحديث. فالأول يؤخذ من الحديث، المعنى الأول يؤخذ من الحديث نطقا، والثاني يؤخذ من الحديث مفهوما، وما يسمى بمفهوم المخالفة. فالمنطوق هو ما يدل عليه الحديث في محل النطق، فنطق الحديث يدل على أنك لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وأما المفهوم فهو دلالة اللفظ في غير محل النطق، دلالة اللفظ على معنى ليس هو الذي ينطق به وإنما في غير النطق. فالحديث دل على بلوغ الإيمان وتحقيق الإيمان أو من شروطه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفهم منه أنه كذلك لا يبلغ الإيمان أو لا يؤمن حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه أيضا من الشر. إذا لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والمراد من الخير. هذا مما يلزم، وقلنا أنه هذا يعد من الواجبات، فنفي هنا الإيمان نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان الواجب كما ذكر غير واحد منهم. وهذا المحمل الشيء تكون من الخير، تكون من الخير، والمراد بالخير هو الخير الذي يقر عليه شرعا أنه خير، يعني مما يعد من الأمور الشرعية الدينية، وأيضا ما يدخل تحت الأمور الدنيوية. فهذا مما يجب على المسلم، فالتقييد بالخير هنا مما يرضاه الله جل وعلا ومما يرضاه الشرع، لأن بعض النفوس المنكوسة والمتنجسة بالأفعال الشنيعة تحب بعض الأمور المحرمة، تحب من الحرام ما تحب. فهل يقال من تمام إيمانه أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه؟ ليس هذا هو المقصود. فالخيرية هنا المراد بها ما يقبل شرعا، سواء كان من الأمور الدينية أو كان من الأمور الدنيوية المأذون فيها والمشروعة والتي هي حلال والجائزة والمباح والمباح. يحب لنفسه السكن الواسع ويحب ذلك لإخوانه، يحب لنفسه المركب الهني يحب ذلك لإخوانه، يحب لنفسه الثراء يعينه على طاعة الله جل وعلا يحب ذلك لإخوانه، يحب لنفسه البهاء والثوب الجميل يحب ذلك لإخوانه، يحب لنفسه المنزلة الرفيئة والقدر العالي والسمعة الطيبة فيحب ذلك لإخوانه، يحب أن يتكلم فيه بالخير يحب أيضا ذلك لإخوانه. ومثل ذلك التوسع في الأمور المشروعة التي تعد من ماذا؟ من الأمور المباحة، فهذا أيضا داخل في الحديث. وهل يعارض هذا أن يحب لإخوانه مثل ما يحب لنفسه، أو الذي ينبغي أن يحب لإخوانه أن يكون أكثر مما يحب لنفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا يجتمع الكبر والإيمان؟ وقال الرجل: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا؟ فقال: ليس ذلك الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر وحرمه، وقال انه التكبر على الناس يعارض الايمان، التكبر يعارض الايمان ولا يجتمع في قلب الانسان مع الايمان. فظن الرجل ان الذي يحب ان يكون على احسن حال ثيابا وجمالا ونعلا إذا يترفع على إخوانه، أو يعد متكبرا، لأنه يحب أن يكون على أحسن حال وأجمل ما يكون. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا الكبر، لكن الكبر هو بطل الحق رده، هذا هو الحقيقة المتكبر. المتكبر هو الذي يرد الحق، يبين له الحق فيرده. وغمط الناس أي احتراقهم، احتقارهم وازدراءهم، هذا هو حقيقة الكبر، أن يزدري الناس ويحتقرهم ويراهم لا شيء ويراهم كالعدم ويراهم لا يملكون شيئا بالمقارنة معه. فهو الذي يعني يحسن القمة في كل شيء، ومهما كان من الأشياء من فلان وفلان فعنده لا يقارن ولا يدركه ولا غير ذلك. وأن يرد الحق، إذا جاءه الحق رده، فهذا حقيقة الكبر وهذا هو التكبر. الشاهد قال: يحب أن يكون ثوبه جميلا، يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا، فهذا غير ممنوع شرعا، أن يحب كونه أن يكون على غاية من الجمال في ثوبه ونعله وهندامه وفي هيئته، هذا غير ممنوع شرعا. وكذلك غير ممنوع أن يحب أن يكون إخوانه مثله، هذا مما يجب وهو الداخل في الحديث، لا يجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكونك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أي مثل ما تحب لنفسك، هذا داخل في الحديث قطعا ويجب أن يكون. فيحرم أن تحب له أن يكون دونك. وهل يدخل في ذلك أن تحب له أن يكون فوقك وليس دونك؟ هل هو داخل في الحديث أو لا؟ وهل إذا كنت تحب أن يكون مثلك تكون ماذا؟ قد وقعت في مخالفة الحديث؟ فيقول العلماء أنه مما ينبغي للمسلم أن يحب لإخوانه أن يكونوا فوقه وأكثر منه، وإن كان قال بعض العلماء ذلك ليس على سبيل الوجود، لكن هذه مرتبة عالية ومرتبة سامية، أن تحب أن يكون إخوانك فوقك. ولهذا قال بعض السلف: من أحب أن يكون إخوانه مثله فما نصح، فكيف أن يكون دونه؟ يعني الذي يحب أن يكون إخوانه مثله، يساوونه في الجاه أو في العلم أو في المال أو في البهاء أو السلطان أو الأمل أو الطمأنينة والراحة وسعة البيت وهناء المركب واستتباب الحال وغير ذلك. إذا كان يحب أن يكون هؤلاء مثله، قال هذا الإمام هذا العالم، فما نصح، لم ينصح حقيقة النصح، فكيف دونه؟ كيف إذا كان يريد أن يكون دائما دونه؟ كيف يريد أن يكون ماذا؟ كيف إذا كان يريد أن يكون دائما دونه أقل منه مرتبة؟ إذن الواجب أن يحب أن يكون مثله، وأفضل منه أن يكون أرفع منه. وعلى قول العالم هذا أنه ماذا؟ لا يكون ناصحا إذا أراد أن يكون مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وهذه النصيحة تكون لله ولكتابه ورسوله لأئمة المسلمين وعامته. ومن تمام النصيحة التي تدل على الخلوص والصفاء من تمامها أن تنصح لإخوانك أن يبلغوا المراتب العالية في جميع الشؤون، وبالتالي فهذا أقرب ما يكون في أن تحب لهم أن يكونوا فوقك، وتحب لهم المكان العالي والمكان العالي والمكانة العالية. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يكون عليه. فإن قال قائل فهل يحب أن يكون فوقه في مجال التنافس؟ في مجال التنافس مثل مسابقة علمية تؤخذ فيها جوائز مالية، فهل يحب لا من يكون فوقه؟ أو كتب علمية يؤخذ فيها ونحو هذا، هل يحب أن يكون فوقه أو يحب أن يكون مثله أو دونه؟ ها هنا يقول جل وعلا في ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس ها هنا لماذا؟ في الخيرات، بمعنى أن يبذل جهده في نيل هذا الخير، أن يبذل جهده في نيل هذا الخير، ويتمنى غاية التمني أن يكون هو أولى به، هو أولى به وأوفر حظا. والصحابة كانوا كذلك، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم حلوى، ولما أرادوا أن يخرجوا لغيبة قال لأعطين الغاية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكيف بات المسلمون؟ كل واحد بات يتمنى أن يكون هو. لماذا؟ لأنها شهادة عظيمة، لأنها شهادة عظيمة، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الذي يعطى الغاية دعواه لمحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام دعوة حق، لأن الدعوة كل يدعي الدعوة من غير مقابل، من غير جواب، ما فيها تكلفة، الدعوة لا تكلفة فيها. قالوا أنا أحب الله ورسوله، أنا أتقي الله، أنا إنسان صالح، أنا إنسان أمين، أنا لا أخدع، لا أخون، أنا صريح، أنا كذا، هذه الدعوة سهلة من غير مقابل، فكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقرب لهم بذلك، كل واحد يدعي ما يشاء، لكن حقيقة الدعوة هل هي موافقة للواقع أو لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله زيد ويحبه الله ورسوله. إذا شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه دعوة حق، والصحابة كلهم في دعواهم محقون رضي الله تعالى عنهم والله. ولا شك أفضل الناس أو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأيضا شهادة لهم لهذا الرجل أن الله رسوله عليه الصلاة والسلام يحبه. فمن الذي لا يريد مثل هذه الشهادة؟ فأصبح كل يتمنى، حتى قال عمر رضي الله عنه في بعض ما روي وما جاء فيه الآثار ما تمنيت الإمرأة إلا ذكي، ما لا طلع فيها ولا أحبها ولا أحب أن يعطاها إلا ذكي. لما؟ لأن عمر رضي الله عنه كان يخرج من قبل في الغزوات، كان يخرج من قبل في الغزوات، وكانت السرية والغزوة يتأمر عليها غير عمر رضي الله تعالى عنه، لكن في تلك الغزوة في تلك الخروج هذه الخروج أحب أن يكون، ليس لي أن يكون أميرا يتأمر ويتسلط على الناس ويتولى إمرتهم، لا، إنما لهذه الشهادة العظيمة التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذا الحال هل له أن يرغب بذلك وأن يطلبه؟ نعم، لأنها من باب التنافس، ولكن في نفس الوقت يحب لإخوانه المرتبة العالية، ولا تعارض، لا تعارض، فهو في جهده يطلب الغالي ويبذل النفيس، يبذل النفيس والغالي لتحقيقه، وأن يكون هو أولى به وهو الذي ينفر به. ولكن هذا لا يعارض ما يتعلق بقلبه أن يحب لأخيه أن يكون هو صاحب هذه المرتبة العالية، فيحصل برؤيته وبقلبه من الأجر والثواب الشيء العظيم. ولهذا قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما قوله عز وجل: ولا يتمنى بعضكم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، هذا في التمني حقيقته أنه لا يجوز للمرأة أن تتمنى ما للرجل، ولا للرجل يتمنى، لا يجوز للمرأة أن تتمنى أن تكون رجلا أو الرجل يكون امرأة، أو ما خص به النساء لا يتمناه الرجال، أو ما خص به الرجال لا يتمناه النساء، لا يتمناه النساء. وأيضا قال بعض العلماء، وهذا أيضا يشمل أن يتمنى الإنسان ما عند غيره، وأنه منهي عنه، لكن هذا مقيد بأنه إذا كان في باب الخير فإنه جائز، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربع، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يقضي به وينفقه في الحق، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مال فلان، لو أن لي مال فلان لفعلت مثل ما فعلت، ورجل أتى الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه بغير حق، ورد قال في الأول فهو في الأجل سواء، ثم قال ذكر الرابع بعد الثالث: ورجل لم يؤته إلا مالا ولا علما فقال: لو أن لي مال فلان لفعلت كما فعل، يعني في نفقته بغير حق، فهما في الوزر سواء. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: لا حسد إلا بثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويعمل به، فسمعه جاره فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتيت فأعمل مثل ما عمل ما عمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يقضيه، فهو يهلكه بالحق، فقال رجل: لو أن ليتني أوتيت مثل ما أوتي فأعمل مثل ما عمل. فالتمني بالخير، التمني بالخير لا بأس به، وفيه يدخل وفي ذلك من يتنافس المتنافسون. والمسلم والمؤمن يتمنى لإخوانه أن يكونوا فوقه، ليس فقط مثله، ولا يحق له أن يتمنى أن يكونوا دونه. أما تنافس الخيرات فيتنافس فيها، والإذن في ذلك مشروع، والإذن في ذلك من عند الله عز وجل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. المسابقة والمسارعة والتنافس في الخير مأذون فيه ومشروع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا هذه الأمة أنه يدخل منها 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأصبح الصحابة يدركون تلك الليلة ويتناقشون: من هم الذين ولدوا في الإسلام؟ الذين لم يشركوا؟ الذين ما اخترفوا السيئات؟ الذين كذا؟ الذين كذا؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال هم الذين لا يرون لا يستقون ولا يتغيرون ولا يحيون وعلى ربهم يتوكلون. فالسبعون ألف هذه وأعطانا مع كل ألف ألفا هؤلاء عددهم يدخلون الجنة بإذنه. فكل ينافس ويشارك في ذلك لكن لا يدعو أن يكون ولا يتمنى أو يحب أن يكون غيره ليس داخلا أو دونه بل يتمنى لهم أن يكونوا مثله بل أن يكونوا أفضل منه بل أن يكونوا هذا أفضل منه. فهذا معنى قولي حتى عند يقين ما يحب لنفسه. ومثل ذلك في العلم لا يتمنى أن يكون غيره مثله في العلم أو دونه في العلم بل يتمنى أن يكونوا مثله وأفضل من ذلك أن يكونوا أرفع منه. الأفضل أن يكونوا ماذا؟ أرفع منه في العلم. فهذا من المراتب العالية ومن حقيقة الإيمان. طيب إذا كان في المسابقات والطلبة في المدارس والمسابقة على منصب أو على مرتبة معينة يأخذها واحد دون غيره، يعني إذا تمنى أن يكون غيره مرتبة أولى يعني هو لا يأخذها، فهل هذا يشرح؟ نعم، وهو الأفضل هي المرتبة العالية والقدر العالي أن يتمنى لهم يكون فوق. وهذا لا يمنعه من أن يتنافس غاية التنافس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولينظر أحدكم إلى من هو فوق منه. الإنسان في أمور الدين ينظر إلى ماذا؟ إلى من هو فوقه، وأمور الدنيا ينظر إلى من تحته. في أمور الدنيا انظر إلى من دونك، ما من إنسان إلا ويجد من هو دونه رتبة في أمور الدنيا، في المال والجاه والسلطان وتوفر مرافق الدنيا ووجود مرافق الدنيا. أحيانا يصيب الإنسان شيء لما فاته من أمور يريد تحقيقها، فلينظر إلى من دونه كثير من الناس، فلربما هو متزوج غير لم يتزوج، لربما هو أنجب أولاد غير لم ينجب، لربما هو له سكن غيره ليس له سكن، لربما هو وفق لأن يؤجر سكن لكن غيره في بناء فوضوي، لربما هو عنده بناء فوضوي غيره ليس له سكن أصلا، مرة يبات في الحمام مرة في الطريق مرة يعرض نفسه دون أن يدعى ومرة وهكذا. فأمور الدنيا تنظر إلى من تحته، فإذا نظر إلى من هو تحته في المرتبة كان ذلك أدعى لطمأنينة نفسه وارتياح حاله وباله فيرتاح، يرى نفسه في أمور الدنيا على مرتبة طيبة لأنه يرى أن هناك من دونه. أما أمور الدين فدائما ينظر إلى الأعلى، دائما ينظر إلى ما إلى المرتبة العليا. فلا ينظرن أحدكم في أمور الدنيا إلا إلى من دونه، ولينظر في أمور الدين والآخرة إلى من فوقه، وهذا يكون أدعى له في ماذا؟ في التنافس والزيادة بالخير. يعني انظر إلى الذي حافظ القرآن فتقول أنا لست حافظا، وفقت حفظت القرآن. طيب انظر إلى فلان يحفظ تفسير الكلمة وأنا لا أحفظ، حفظتها. طيب فلان يحفظ الأربعين وأنا غير حافظ، وآخر يحفظ تحفظ الأربعين، والآخر يحفظ العمدة وأنا لست حافظا. فإذا حفظت قلت الآخر يحفظ البلوغ، وذاك يحفظ صحيح البخاري، وآخر مسلم. فلان معروف بالصدقة وأنا لا أتصدق، طيب تصدق، لكن فلان صدقته كل يوم صباح مساء، تتصدق صباح مساء، لكن فلان صدقته أكثر، فلان يصوم صيام داوم، الآخر يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، طيب تصوم ثلاثة أيام، لكن الآخر يصوم كل اثنين وخميس، فأنت تريد أن تلحق به، لحقت به، فلان لا يفوته موسم من المواسم كعاشوراء أو عرفة أو أيام البيض اثنين وخميس من شوال، وأنت مع المواسم فقط، فتبلغ وتجتهد في أن تبلغ مرتبته. ومثل ذلك في العمر وفي الحج وفي الكلام الطيب والبشاشة مع الناس والانبساط للناس وحسن الخلق وحسن المعاملة وحسن الجوار وحسن الضيافة وخفض الجناح واللين مع الإخوان وبر الوالدين وحسن المعاملة إلى غير ذلك. وحتى إذا رأى الإنسان من نفسه أنه بلغ مرتبة فدائما ينظر إلى نفسه بنظر التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، وينظر إلى من هو أعلى منه. وأنت دائما إذا نظرت في الناس وجدت من الناس من هو أفضل منك، حتى ولو لم تجده أفضل منك في الصورة المطلقة فإنك تجده يعني يتقدم عليك في ناحية من النواحي، فاطلب أن تكون مثله، فاطلب أن تكون ماذا؟ مثله، فاطلب أن تكون مثله وأن ترقى إلى تلك الدرجة وما هو أكثر. ودائما تتمنى لإخوانك أن يكونوا أفضل. ولهذا كان هذا الحديث لما تضمنه من المعاني يعد من القواعد العظيمة لهذا الدين. ولو أن الإنسان ملأ قلبه بمثل هذا لكان له هناء في المعيشة عظيم جدا، لأن هذا قلب سليم الذي يرى هذه ويعتقد مثل هذا، فلا شك في سلامة قلبه، وبالتالي يعيش هنيا سليم الصدر، ويأمن من كثير من المشاكل. ولهذا قيل لبعض السلف فيما بلغه من مراتب العالية ما سبب ذلك؟ قال سلامة الصدر. وروي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فنظر فإذا هو عبد الله بن سلام اليهودي، كان يهوديا بس، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، رجل يمشي على الأرض من أهل الجنة. فقالوا له لما وماذا؟ قال ما أجد عمل وأرجع عندي عند الله جل وعلا من أني أنام وأنا سليم الصدر للناس، صدره سليم للناس، لا يكن بغضا ولا حقدا ولا كراهية ولا حسدا ولا تحاملا ولا ضغينة ولا انتقام ولا حرص على زوال النعمة لشخص أو لإنسان معين، ولا غير ذلك، وإنما ينام سليم الصدر لجميع المسلمين لجميع المؤمنين. فلهذا كان هذا الحديث أصل عظيم وقاعدة من قواعد الدين العظيمة، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابنا، في مقدمة هذا الكتاب الذي جمع فيها للأحاديث الأربعين التي هي من قواعد الدين حقيقة. وهذه الرابطة الإيمانية التي تجمع بين الإخوة بين الإخوة المؤمنين من أقوى الروابط كما ذكرت في الدرس الماضي. وأروع من ضرب لها مثالا هم الصحابة. أروع من ضرب لهذا مثلا وجسده على أرض الواقع هم الصحابة الكرام. ولهذا ينبغي للمسلم أن يقرأ سيرتها، فإنه يجد فيها الشيء العظيم. أذكر أنه في غزوة من الغزوات جاء إلى الرجل بعد أن انتهوا من الغزوة، جاءوا إلى الجرحى يسقونه، فإذا لرجل جريح أخذته الجرح فجاء إليه ليسقى، فجاء ليشرب فإذا بجريح آخر أمامه قال اسقه فهو أشد مني حاجة، فذهب ليسقى، فجاء ليشرب فإذا بثالث أيضا يذهب دما وجريح فقال اسقوه، فجاءوا ليسقوا الثالث ما إن يلحق إليه حتى مات، فرجعوا إلى الثاني فوجدوا قد مات، فرجعوا إلى الثالث فإذا به أيضا قد مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء ضربوا أفضل وخير الأمثلة. الأنصار يقولون للمهاجرين يتنازل الأنصار عن نصف ماله، ويقول للمهاجرين اختر ما شئت من نساء وطلقها فتعتد ثم تزوج بها. هذا بلغ به الإيمان هذا المبلغ، وهو مبلغ عظيم، مبلغ عظيم جدا. ونقل عن الإمام نقل في الأثر عن ابن عباس، ونقل أيضا الشافعي أنه كل منهما قال إني لا أظهر بالفائدة أي العلمية ما هو المالية، فأود أن أطير في الدنيا أبلغها كل الناس أو نحو هذا الكلام، يعني من خلال مراجعاته العلمية قد يظهر بفائدة. الإنسان إذا كان يقرأ في كتاب يظهر بفوائد عظيمة جدا، اعتقادية حديثية فقهية أصولية نحوية أدبية بلاغية تفسيرية خلقية أدبية تاريخية، فوائد كثيرة جدا يعني. فوائد كثيرة جدا. فيقول يعني لو أنه لا يود أن ماذا أن تصل إلى جميع الناس، تصل إلى ماذا إلى جميع الناس، يدركها جميع الناس ويعرفونها. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يعني حريص على تطبيق هذا الحديث، ومن أشد الناس تطبيقا هذا الحديث، يحب أن العلم الذي حصله في اللحظة الذي حصله فيها أن يصل إلى جميع ربوع الأرض فيبلغ الناس ذلك العلم، فيبلغ الناس ذلك العلم الذي حصله، الذي ماذا؟ الذي حصله. وذكر لنا بعض مشايخنا كنا في مجلس فقال أنه كان في خلال دراسته وفي بداية طلبه للعلم كان إذا يعني درس وحصل شيء من العلم في باب من الأبواب يود أن يرجع ويسافر في بلد إلى بلده من يوم ذاك ليعلم الناس ومن هم منه من هم قريبون منه ما حصله وما تعلمه، ثم يرجع لتحصيل ولطلب العلم. فكان إذا حصل شيئا يعني يتمنى أن يرجع وأن يعود إلى بلده فيعلم ثم يرجع ويتم تعليمه. وهذا شك ولا ريب يدل على سلامة الصدر، وأن يكون المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يكون المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والقائل هو الشيخ أبو عبد الوهاب محمد علي فردوس حفظه الله. وشأن أهل العلم دائما ولا بد أن يكون هكذا، دائما يكون هكذا، أن يحب المؤمن دائما لإخوانه مثل ما يحب لنفسه، بل فوق ذلك. هذه مرتبة عظيمة وعالية ينبغي المسلم أن يكون عليها. الحديث يدل على جملة من الفوائد، أولا ومنها أن الإيمان مراتب ودرجات، ولا شك أن الإيمان قول وعمل، هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان والبركة، وهذه يتفاوت فيها الناس فيتفاوت الإيمان، فمن حقق شيء من هذه المراتب زاد إيمانه، ومن ضيع نقص إيمانه. فالإيمان مراتب، والإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان تكون بالطاعة، ومن الطاعات ما هو قلبي، كما هناك هو عملي وقولي. ويدل الحديث على نقصان الإيمان أنه ينقص، لأنه قال حتى يحب لأخيه، فهذا يزداد إذا أحب يحب ما أحب نفسه زاد إيمانه، وإذا تمكن من هذه الخصلة تمكن وزاد إيمانه، وإن كان هذا تحقيقها واجب فإن لم يفعلها نقص إيمانه، هذا يجعل أن الإيمان أيضا ينقص. ومن فوائد الحديث أن نقصان الإيمان لا يكفر به الإنسان، خلافا لما عليه أهل البدع كالمرجع والخوارج والمعتزلة وغيرهم، لأنهم يرون أن الإيمان شيئا واحدا كلا متكاملا لا يتجزأ، وهذا غير صحيح. فنقصان الإيمان لا يكفر به صاحبه. طيب هل ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء؟ هل ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء؟ قد يكون ذلك، قد يكون ذلك، وقد قال في غير واحد من العلم، ذكر إسحاق بن راهوية، ونقل سفيان بن عيينة، وذكر ابن مندة، وذكر بعض العلماء أيضا، ذكر أن الإيمان ينقص، وقد ينقص حتى لا يبقى منه شيء، قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فالذي فنقصان الإيمان أي ذهاب بعضه وجزء من جزئه، ويبقى على ذلك شيء من الإيمان، لكن قد ينقص نقصانا تاما كاملا، بمعنى يكفر ويخرج، وهذا النقصان يختلف. وما يراه عن السنة والجماعة غير ما يراه الخوارج والمعتزلة والمرجع، فإذا الإيمان ينقص ونقصانه لا يعني بالضرورة الكفر، فقد يزول شيء منه ويبقى شيء من الإيمان. ويدل الحديث أيضا على أن محبة المؤمن لأخيه المؤمن من الإيمان واجب، لأنه لا ينفك الإيمان إلا على من ترك الواجب. ومن فوائد الحديث أن الطاعات تزيد الإيمان، أن الطاعات تزيد الإيمان. وأيضا من فوائد الحديث تقييده بالأدلة الشرعية العامة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لو لم تجد زيادة من الخير فيقيد بالأدلة الشرعية، لأن النفس الشريرة تحب القتل، تحب الزنا، تحب الخمر، تحب السرقة، من الناس من نفسه مرتكسة متنجسة يرى راحته في الحرام، فهل أقول أنت لازم حتى تحب لإخوانك كل ما تحب لنفسك من الحرام؟ لا، هذا يقيد بالأدلة العامة، الأدلة الشرعية العامة. ومن فوائد الحديث كون هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين، من قواعد هذا الدين. نعم.